أن النصر وعدك يا شآم فأبشري، فدم الشهيد غدا سينجز وعده، بطلان فيك صلاح دين قربه. شيخ الشام غدا نزيلا عنده، شيخ الشام غدا نزيلا عنده. النصر وعدك يا سعيد أوانه، والنصر يحشد وسط خيلك جنده. أم الجرائم والزمان نوائب، ودم السعيد اليوم أنجز وعده. فارحم شيخنا ورفاقه، وافلق لنا من ليلنا مسوده. النصر وعدك يا شآم فأبشري، فدم الشهيد غدا سينجز وعده.